الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في التطوع في السفر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وحديث البراء حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري. قال: ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يتطوع في السفر، ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الصلاة، ولا نزال في التطوع في السفر. هل يصلي الإنسان تطوع في السفر أم يكفيه الفرائض؟ الله تعالى وتقدس رخص لنا بركعتين ركعتين في السفر من الفريضة، فكيف نتطوع ما دام نزل لنا ربنا فريضة؟ فليش نتطوع؟ لكن هل هذا أنه مانع من التطوع؟ تقول لا، إذا أراد الإنسان أن يتطوع فله أن يتطوع، لكن قبول الرخصة أفضل. قبول الرخصة، إن الله أعطاكم رخصة أو تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقة الله. واختلف العلماء كما ترى من كلام الترمذي رحمه الله وتفصيله بين هؤلاء وهؤلاء وترجيحه لعدم الصلاة لأنها ما ورد، لكن لك أجر، صليت الإنسان فلك أجر، ما تحرم. إنما كونك تترك التطوع إلا الوتر وصلاة الفجر، ركعتي الفجر قبل الفجر، هذول ما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا حضر. الوتر وكذلك ركعتي صلاة الفجر، الركعتين قبل صلاة الفجر لم يتركها عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر. فالإنسان لازم عليها كما لازم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وبقية التطوعات أنت حر يا الإنسان، لكن إن شئت أن تتركها فهذه رخصة، وإن صليت فلا ينكر عليك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا صفوان بن سليم قال عن أبي بشرة الغفاري قال حدثنا البراء بن عازب أن النبي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم البراء صحب النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرة نعم. قال: فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. يقول البراء إنه صحب الرسول عليه الصلاة والسلام 18 سفرة فلم يرى أنه ترك ركعتين قبل الظهر، وهذا ضعيف، الحديث ضعيف، لم يصلي الرسول قبل الظهر شيء ولا ثبت عن شيء، إنما أبو بشرة أو بل بعده اختل، يعني اختل السند والمتن ما صحه، كما قال البخاري، كما سئتين في قول البخاري أنه لا يعرف إلا من هذا الحديث، والحديث غريب كما قال الترمذي، والبخاري يقول أنه لا يعرف إلا من حديث فلان وهو لا يعرف هذا الشخص. الشاهد أن الحديث فيه ضعف، إنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الفجر وركعتين والوتر في السفر والحضر. نعم. وفي الباب عن ابن عمر يقول الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وحديث البراء حديث غريب. يقول: وحديث البراء حديث غريب. ليش غرابته؟ من ناحية لم يروه إلا أبي بشرة، ما روى الحديث هذا عن النبي عن البراء إلا أبي بشرة الغفاري، فصار ضعيفا فصار غريبا. نعم. تعالى وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من خليفة الليل. يقول الترمذي إنه سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري فلم يعرف هذا الحديث إلا من طريق الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بشرة عن البراء. نعم. ورأى أنه حسنا يعني في درجة الحسن. معنى أنه لو صلى الإنسان صلوات تطوع فلا بأس بذلك، لكن حديث أنه صلى قبل الظهر ما ثبت. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في الصفا قبل الصلاة ولا بعد. يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول الترمذي وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي لا يمكن أن يترك الرسول في سفر ولا حضر لا يوافقه، يقول لم يتطوع في السفر، لم يتطوع لا قبل الصلاة ولا بعدها، لا قبل الفريضة ولا بعدها ما تطوع، لكن ثبت أنه صلى صلاة الفجر ركعتي الفجر قبل الصلاة وصلى الوتر، ثبت هذا في الصحيحين. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع بالسفر. وروي عن ابن عمر أيضا أنه كان يتطوع بالسفر. إذا اختلف الرواة عن ابن عمر، بعضهم يقول أن ابن عمر أنكر أن يصلي الرسول نهائيا، وبعضهم يقول لا أن ابن عمر قال أنه صلى سفر، فلعل ابن عمر رأى الرسول مرة ولم يره أخرى. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله اختلف العلماء بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التطوع في السفر، هل يصلي الإنسان تطوع مع أن الله رخص لك ونزل عنك شيئا من الفريضة فهل تتطوع؟ يقول إن بعض العلماء أجاز ذلك، لو صلى له أجر إن شاء الله، لأن الصلاة أي وقت يصليها الإنسان في غير نهي فله أجر فيها، أي وقت يصليها لو استديم الليل والنهار يصلي، ما أنكر عليه أحد إلا في أوقات النهي القصيرة. وهذا قول أحمد وإسحاق رحمهم الله أن لك أن تتطوع الإنسان إذا أردت ذلك، وإن تركت التطوع فقد رخص لك ربك ونزل عليك من عنك من الفريضة فلا حاجة للتطوع. ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. وبعض طائفة من أهل العلم يقولون لا يصلي لا قبل الفريضة ولا بعدها، أنزل الله لك أنزل خفف الله عنك بالفريضة فلا حاجة إلى التطوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. يقول البخاري يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدني قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عن الحجاج قال حدثنا قال عن عطية بن سعيد العوفي قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر سفر ركعتين وبعدها ركعتين. يقول ابن عمر في رواية عطية بن سعيد، فعطية تعرفونه إن كان هو الذي في السند هنا، فعطية بن سعيد العوفي ضعيف جدا، ما ينقل له حديث ولا يروى له حديث، ضعيف جدا. قال عنه روى عن ابن عمر أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، يعني تطوع الظهر الفريضة صلىها ركعتين وبعدها ركعتين، أو أنه صلى ركعتين نافلة قبل الظهر ثم صلى ركعتين للظهر. فالشاهد أن عطية بن سعيد لا يقبل له رواية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعة وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وسمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم قال عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال حدثنا عن عطية بن سعد بن أبي ليلى يروي عن عطية إذا ما هو عبد الرحمن محمد ولده عن محمد بن أبي ليلى عن عطية بن سعد العوفي قال ونافع عن ابن عمر عن عطية ونافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الحضر الظهر أربعا وصلى بعدها ركعتين وصلى في السفر الظهر ركعتين وصلى بعدها ركعتين وصلى العصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا ولا قبلها وصلى المغرب ثلاثا ولا تنقص المغرب لأنها وتر النهار المغرب ثلاثا لا تنقص لا في حضر ولا سفر لأنها وتر النهار ويقول صلى بعدها ركعتين كل هذه الأقوال اللي يقولها عن ابن أبي ليلى وعطية بن سعيد لا يثبت منها شيئا لكن يقول البخاري أنه ما روى حديث أعجب عليه له من محمد بن أبي ليلى من رواية محمد بن أبي ليلى مثل هذا الحديث على أنه لا يروي عنه شيئا يعني حتى هذا الحديث لا يروي عنه إنما يعجب من هذا الحديث الذي اجتمع فيه عطية ومحمد بن أبي ليلى وكلاهما ضعاف. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة وجابر. قال وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الجمع في السفر. انتقلنا إلى موضوع آخر وهو في السفر أيضا موضوع في السفر عندنا هناك القصر وهنا الجمع بين الصلاتين هل يجوز أن يجمع المسافر بين الظهر والعصر إلا لحاجة هكذا يأتينا أحكامها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن المنكدر قال عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عبد الله بن سخبرة عامر بن واسلة أبي الطفيل نعم أخو عائشة لأمها عامر ذكره في ماله عامر بن واسلة قال حدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا معاذ ما حصل على الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لأن غزوة تبوك كانت مهمة وكان فيها فوائد كان فيها أحكام فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة أعلم الناس أنه سيسافر إلى بلد بعيد فاستعدوا أيها الناس فاستعد المسلمون بلوغ واستعدوا بذهاب واستعدوا بماء واستعدوا بكل شيء لأن الحر البلد حر الصحاري حر والبر حر والوقت حر والناس حر والمسافة بعيدة المسافة 20 ليلة من المدينة إلى تبوك 20 ليلة بعيد مرة فالشاهد أنه أعلمهم أنه يريد هذا الوجه كل غزوة ما يعلمهم بها إلا هذا الوجه لأنه بعيد يستعد الناس فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة فكان إذا أتاه الظهر يريد أن يرتحل للظهر ويمشي أقدم العصر مع الظهر وصلاهما جمعا 2 و2 يصليهما جمعا وقصرا 2 و2 قدم العصر ثم صلى الظهر والعصر 2 و2 ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام ثم استمر ما ينزل للعصر ما يصلي العصر خلاص انتهت قدمها وإن شاء وإن كان لا أنه نازل ويريد أن ينزل حتى يصلي العصر فيؤخر الظهر إلى العصر ثم يصلي الظهر والعصر سواء ثم يرتحل عليه الصلاة والسلام. وهذا سنة من السنن أيضا ورخصة من الرخص أن الإنسان إذا كان يريد أن يجمع وصار له عذر من الأعذار فإنه يجمع تجمع الإنسان الظهر مع العصر وتجمع المغرب مع العشاء هذا للمسافر وللمستحاضة وللذي بيحصل أبو السلسبول كل هذا يجمع جمع سوري بآخر الوقت وأول الوقت الثاني من المغرب والعشاء والظهر والعصر. إن شئت أن تقدم واحد على الثاني، وإن شئت أن تؤخر الظهر مع العصر وتؤخر المغرب مع العشاء. شوف راحتك الإنسان والشيء الذي ترتاح له الإنسان والشيء اللي ترى أنه لا يشق عليك افعله. فلك ذلك. الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه خرج من المدينة وكان يقصر الصلاة وكان يجمع. إذا أراد إذا رأى أنه يرتحل قبل الظهر فإنه صلى الظهر قبل أن يجيء العصر، ثم قدم العصر مع الظهر، ثم سار عليه الصلاة والسلام. وإن كان يمشي ماشيا أخر الظهر حتى ينزل مرة واحدة ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين حتى وصل إلى تبوك عليه الصلاة والسلام. ومسافة تبوك من المدينة على الإبل 20 ليلة، مسافته وجه على وجه 20 ليلة، ومجيه عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، وجلس في تبوك 20 ليلة. معناها أنه غاب شهرين، شهرين متتابعين غابها الرسول عن المدينة عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه لما أتى تبوك صار يجمع بدون قصر، صار نازلا، ومدام نازل ما هو راحل صار يجمع كل صلاة يصليها بوقتها ثنتين ثنتين، يصلي الظهر 2 ويصلي العصر 2 20 ليلة. وهكذا كل مسافر ما يدري متى يرتحل، ما أدري متى يجي لزومي، ما أدري أنا أرتحل أعمل كذا، ما أدري لو يجيني الأمر أن أمشي، ما أدري لو الطائرة تفوتني، ما أدري لو كذا ما أدري لو كذا. فلك أن تقصر ما دمت لا تدري متى تمشي. أما إذا تقنت أنك مستريح وأنك تريد أن تقيم فأربعة أيام ما يمكن أن تقصر، أربعة أيام لا قصر ولا جمع فيها. إذا نويت إقامة أربعة أيام فإنك لا تقصر ولا تجمع، إذا نويت أربعة إقامة أربعة أيام فلا تقصر ولا تجمع. أما إذا لم تدري متى ترتحل فلو تأخذ شهر الإنسان، فأنت تقصر الصلاة لا بأس به، تأخذ شهر. فالمسألة لا يجوز أن تلتبس على الناس، لا يجوز أن تلتبس الإقامة والتمام من القصر والصلاة. أما في الحج، أما في الحج، الحجاج إذا وردوا على مكة فإنهم مسافرون، الحجاج إذا وردوا على مكة حاجين من بلادهم فإنهم مسافرون، يجلسون بمكة يقضي عمرة متمتع ثم يحل، ثم يجلس فيها 4 أيام 5 أيام، ثم يحرم بالحج، ثم يبتدي السفر مرة ثانية إلى آخره. الشاهد أنهم مسافرون، الحجاج مسافرون، فإنهم يقصرون، وإن شاءوا يجمعوا إذا كان هناك مشقة عليهم في التفريق فإنه يجمع أيضا، لكن القصر هو السنة حتى لو كان حجاج ولا معتمر، لأنه ما يدري متى هو جالس الحين هنا وهو مسافر إلى عرفات. حتى لو عرف أن عرفات يوم 8 ما رحل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة وجلس 4 أيام يقصر الصلاة، قدم مكة وجلس 4 أيام فيها بحجة الوداع يقصر الصلاة، ولم يقل أهل مكة صموا فإن قوم سفر، ما قال. ليش؟ لأنه لما سافر عليه الصلاة إلى منى رأى أنه سفر، وأما إقامته بمكة فهو فعل مكة يصلون بالحرم تماما، وهو يصلي في البطحة يصلي قصر عليه بالصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء يوم 8 فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج أهل مكة معه، فصار يصلي بالناس عامة جميع الناس حتى أهل مكة يصلي بهم ركعتين ركعتين، فصار سنة وصار منسك من المناسك. كل حتى أهل مكة إذا خرجت الإنسان إلى منى تريد الحج فإنك تقصر الصلاة حتى لو أهلك بمكة الإنسان، لأن هذا نسك من المناسك أصبح عند كثير من العلماء نسك. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يرون أنك تتم، أنت يا راعي مكة ما لك قصر لأنك ما سافرت مسافة قصر، لكن كثير من العلماء يرى أنك إذا حملت الزاد والمزاد، حملت الماء وحملت الطعام وتكلفت بخيام أنك مسافر حتى والقصر، وكون المسافة مثل يوم وليلة أو يومين طعام هذا ما هو مشترط. أنت إذا حملت الزاد والمزاد صرت مسافر خلاص، والحج أعظم أعظم سفر، لأن الله تعالى تقدس ذكر أنه مشق في بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، حنا بمكة ومع هذا يشق علينا السفر إلى حج، إلى عرفات مع قربها لنا ومنى مع قربها لنا يشق علينا، وحنا في مكة يشق علينا لأنها بلد الله تعالى جعل فيها المشقة لأجر الناس، لأجل تأخذ أجر كبير الإنسان، إلى بلد لم يكونوا بالغين إلا بشق المشقة عظيمة. فشوف حنا أهل مكة في وسط مكة وناخذ سيارات ونرحل وناخذ ماء وناخذ مزاد وناخذ مسافرين، لا شك أننا مسافرين، فلك أن تقصر الإنسان ولو أنت من أهل مكة، تقصر الصلاة بدون جمع، تقصر الظهر 2 والعصر 2، وإن كان هناك حاجة إلى الجمع فلك أن تجمع، إن كان هناك حاجة إلى الجمع مثل تقول ما عندي ماء وإذا توضينا بالماء الموجود الآن انتهى معنا خلاص. فحنا نبي نجمع الظهر بدام عندنا ماء لأنه ما يصح التيمم في ميناء وأنا من مكة ما يصح التيمم. فلك أن تجمع حينئذ كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الآية قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث يعني حديث معاذ وحديث قال أبو عيسى وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر بن أعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا. طول السند الترمذي هذه المرة لأنه أتى باللؤلؤي وأتى بعلي بن المديني وأتى نعم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال بالحديث السابق هو يعني أن معاذ بن جبل يروي عن أحيانا يروي عنه أبو الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الصلاة في غزوة تبوك إذا استتب به السير ترك صلاة الظهر حتى ينزل في العصر ويصلي جمعا ركعتين وركعتين يقيم يصلي الظهر يؤذن ثم يقيم للظهر فيصلي ثم يقيم للعصر ويصلي بدون أذان. الأذان الأول يكفي يؤذن للظهر والعصر ثم يقيم للظهر فيصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين للظهر ثم يقيم للعصر فيصلي ركعتين أيضا يعني بإقامتين وأذان واحد. الشاهد استمر على هذا عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى تبوك 20 ليلة يمشي ومر بديار الحجر ومر بأبي إلى آخره. الشاهد أن الحكم هنا أن الإنسان إذا رأى أنه يضر عليه أن يصلي كل وقت بوقتها أو يضر عليه أنه يفوته صلاة العصر تفوته صلى اجمع قدم العصر مع الظهر وصلها سوا. إذا رأيت أنه يفوتك وأنت مسافر قدم العصر وصلها سوا وخلاص استمر إلى المغرب لا تصلي العصر مرة ثانية خلاص انتهى. فهذا حكم أخبر بها فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من فوائد حديث تبوك من فوائد غزوة تبوك أن الإنسان يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان في إقامته وهو أنه أقام 20 ليلة لا يدري متى يرحل فصار يقصر الصلاة. فالإنسان إذا كان مقيما ولا يدري متى يمشي ولا يدري متى يسافر ولا يدري أي وقت يقال له امش أو أي وقت تجي السيارة أو أي وقت يأتي الموعد لا يدري فله أن يقصر حتى يسافر. أما إذا علم أنه سيقيم ولا يجيه أحد ما عنده أحد يعلمه ولا عنده أحد يحرقه ولا عنده أحد يقوله امش ولا عنده أحد وإنما نوى الإقامة في مكة أو المدينة أو بلد من البلاد نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وكذلك المسافر إذا اتم بمقيم فإنه يتم يأتى إلى هنا وأنت مسافر وتقصر الصلاة لكنك أتممت بإمام الحرم لازم تصلي تمام الظهر 4 والعصر 4 يعني ما يمكن تقصر وأنت مؤتم بإنسان يتم لازم تتم للإنسان 4 4 على الإمام. لكن إن أردت أن تنفرد وحدك فلك أن تنفرد إن أردت أن تنفرد وحدك فلك أن تنفرد ولا تصلي مع الإمام. أما إذا اهتديت بالإمام أن يصلي 4 فلازم تصلي 4 معه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوته عليه الصلاة والسلام في تبوك فوائد منها السفر ومشقة السفر وأن الإنسان يقصر ويجمع ومنها أننا إذا لم أعلم متى أسافر أني أقصر حتى لو أخذ 1 أو 2 شهر الإنسان ما تدري متى تسافر ولا أي ساعة لأن الرسول ينتظر الغساني هل يصلحه أو يحارب أو يقاتل أو كذا وكذا. لما أذعن للصلح وأعطاه ما طلب عليه الصلاة والسلام ودخل قلوبهم الرعب وأعطى الرسول الطلبات اللي طلبها، أعطاه من المال من العبيد من الحلل ومن الذهب ومن الفضة حتى أرضاه وكتب بينهما صلحا، رجع عليه الصلاة والسلام. انتهى الآن عاد يرجع، انتهى وقته. 20 ليلة جلس في تبوك، وقيل 19 ليلة، وقيل 20 ليلة جلس في تبوك يقصر الصلاة لأنه لا يدري أي يوم يصبح وياه، أو ما يدري متى يقاتلون، أو ما يدري متى ينتهي عمله ويرجع عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان حصل له هذا فله أن يقصر الصلاة حتى ينتهي. نعم. قالوا بهذا الحديث يقول الشافعي أحمد وإسحاق يقولان يقول إن الإنسان يجمع ويقصر إذا كان في سفر وأراد أن يسافر يرحل، في الظهر يجمع العصر ويقدمه، وهذا هو قول الشافعي وكثير من العلماء. وقال أحمد وإسحاق إيش؟ قال أحمد وإسحاق لا بأس أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء أن يقدم العصر مع الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر، أو يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر المغرب مع العشاء، حسب رغبته وحسب الظروف اللي هو فيها، حسب حاجتك الإنسان وحسب الظروف اللي أنت فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عماد بن سري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري بن حفص بن عمر بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه استلحق أو أعلن أن زوجته مريضة صفية بنت أبي عبيد أخت المختار بن أبي عبيد الثقفية، أعلن أن امرأته مريضة وقد يدركها وقد لا يدركها، فجد السير هو نافع وسالم ومعه 3 من مواليه، جد السير يقال إنه من الكوفة إلى المدينة ويقال إنه كان بمكة واستلحق إلى المدينة، فالله أعلم. الشاهد أنه كان يجمع الصلاة، يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، ويسرع السير، جد السير مرة واحدة، ما ينزل إلا مرة واحدة يأكل بس ويستريح ثم يمشي حتى وصل إلى المدينة وقد شفع الله. لما وصل إلى المكان الذي فيه المدينة شفاها، وجد أنها شفاها الله تعالى وتقدس. الشاهد أن هذا العمل أخبر ابن عمر أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا جد به السير جمع الظهر مع العصر أما تقديم أو تأخير، وإذا جد به السير جمع المغرب مع العشاء أما تقديم أو تأخير. وهذا سنة حتى للمريض. مستحاضة التي لا تستطيع أن تغتسل لكل صلاة، تغتسل لواحد اثنين ثنتين صلاتين تجمعهما وتغتسل، كذلك من به ثلاث سبول ما ينقطع، يغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا ويصلي. وكذلك كل من معه أرياح منطلقة لا ترتفع فإنه يفعل هذا. يعني أن هذا باب من أبواب الفقه يقيس عليه الإنسان كل مرض حصل على الإنسان تقيسه عليه. فكل إنسان معه أرياح منطلقة لا تمسك أو ثلاث سبول أو مستحاضة فإنها تجمع صلاتين وتغتسل صلاتين، تغتسل غسلا واحدا وتجمع الظهر مع العصر إن شاءت، أو تقدم العصر مع الظهر أو تؤخره، ترى حالتها الطبيعية بطريقها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا شك لأنه موجود. نعم. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللح. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء إذا أقحط الناس وأخبر الناس أننا وأعلم الإمام أن الأرض مجدبة وأن البهائم هلكت وأننا كذا وأننا كذا، كما قال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يخرج بالناس إلى الصحراء بغير مكة. أما مكة ففي الحرم، استسقونا في الحرم يكفي، لأن الحرم عند الكعبة، ولأنه أقرب للإجابة عند الكعبة قد يكون أقرب للإجابة. ما عدا مكة فإنهم يخرجون إلى الصحراء بر، ويتخرج معهم العواتق، وتخرج منهم المخدرات، ويخرج يحضرنا الخير ودعوة المسلمين، يحضرنا الاستسقاء، يحصلنا صلاة العيد، يحصلنا كل شيء فيه جمع بين النساء والرجال، فإنه يحضرنا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى خارج البلاد، أعلم الناس أنه سيخرج صباحا ليستسقي، فخرج عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس واستسقى بالناس، صلى ركعتين وقرأ بهما جهرا ثم استسقى بالناس. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب، الدعاء الطويل الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقيل وبعضه أخرجه البخاري ومسلم بعضه، لكن بطوله أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، أخرجوه بطوله الأحاديث الطويلة، الدعاء الطويل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما خرج، ما انتهى من الصلاة ومشى من المسجد إلا والمطر ينزل، ما انتهى من الصلاة ومشى من المسجد إلا والمطر ينزل. هذه حالة. الحالة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر في المدينة، فأتى أعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وهلكت الناس وقحطت الأرض، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع المسجد الصلاة على الإنسان، وخرجنا نريد بيوتنا بحالة الأودية والسيول بيننا وبين بيوتنا، ما أخذ ومشت، ما استمرت الأمطار أسبوع كامل، حتى دخل الأعرابي نفسه في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، خلاص بعد ما نبي مطر، ما نبي ما، خلاص هلكت السبل والأودية وانقطعت بيننا وبين الناس السبل، خلاص ما نبي مطر، ادعو الله أن يمشيها. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام بطول الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. فانجابت يقول كأنها حوطة على سماء المدينة، انجاب السحاب كأنه كفر على سماء المدينة وامتنع المطر. الشاهد أنها حالتين فقط. أما بالوتر، اللهم اسكن، هذا ما ثبت عن الرسول ولا عن أحد من صحابته، ولا يجوز أن يفعله إمام من أئمة المسلمين، تستسقي بالوتر، اللهم اسكن، هذا كله كلام فارغ، إنما تستسقي بالخطبة، خطبة الجمعة، أو تخرج بالناس إلى الصحراء فتستسقي بهم. هذا اللي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمسلم أن يخالف ما فعله الرسول أو يزيد شيئا عن فعل الرسول من العبادات. عبادات وردت عن الرسول وفعلها وفعلها الصحابة بعده، لا يجوز أن نزيد ولا ننقص عما فعله الرسول واستمر عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى وصل إلينا. لا يجوز أن نأتي بشيء من عندنا، لا يمكن. يجيب بالوتر، اللهم اسقنا، اللهم، هذا كله لا قيمة له. كل الدعاء والاستسقاء في الوتر وغيره لا قيمة له. في الخطبة نعم، في خطبة الجمعة إذا رأيت الناس يستسقون فاستسقي، أو تخرج بالناس إلى الصحراء أو في وسط الحرم تستسقي بالناس، هذه السنة، وما عداه ليس سنة. نعم. حدثنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الزهري، يقال له الزهري ويقال له بن شهاب، ابن شهاب جده، شهاب جده، وقبيلته زهرة. نعم. عن عباد بن تميم المازني، عن عمه المازني أيضا، عبد الله بن زيد ابن عاصم صاحب الوضوء، عندنا عبد الله بن زيد ابن عاصم صاحب الوضوء، وعندنا عبد الله بن زيد ابن عبد رب صاحب الأذان، هذا رأى رؤيا في الأذان وهذا صاحب الوضوء، يعني انتهى الوضوء إليه، صفة الوضوء اللي توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت إليه، عبد الله بن زيد بن عاصم، وعندكم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فهذا هو عم عباد بن تميم المازني، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. نعم. يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين يهرب قراءة فيهما. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس يوم من الأيام لما رأى القحط وأن الأرض اشتدت في الجوع والعطش وأن البهائم ماتت من ما في عشب، خرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى الصحراء ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة فيهما ثم التفت إليهم وصار يستسقي. يستسقي عليه الصلاة والسلام يدعو ويمد يديه في الدعاء، يدعو وهو ملتفت إلى الجماعة ويدعو ويدعو حتى انتهى. لما انتهى قلب رداءه عليه الصلاة هو بنفسه قلب رداءه الفوقاني قلب، ولا قال للناس اقلبوا أرديتكم، ما قال هذا اللفظ اقلبوا أرديتكم ما قاله، إنما بعض أئمة ابتدعه. الرسول ما قال اقلبوا أرديتكم، قلب رداءه والصحابة يشوفونه هنا قلب، فقلبوا أرديتهم بدون أن يقول اقلبوا، خلاص مدام نشوفه يقلب رداءه نقلب رداءتنا بدون أمر. فالأمر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يستسقى وخلص من الخطبة والسقيا قلب رداءه عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يحول، لما نحول الرداء هذا من وجه هنا إلى الوجه الثاني، لعل الله أن يحول الحالة اللي حنا فيها إلى حالة فيها خير وفيها رخاء وفيها مطر وفيها عش وفيها كذا، يعني استفسارا أو لعل الله أن يحول هذا بهذا. يعني فالشاهد أنه لأجل أن الله يحول الحالة من حالة القحط ومن حالة المسغبة إلى حالة الرخاء وحالة المطر وحالة، وهكذا عليه الصلاة والسلام فعل، وفعل ربه به كذلك، فأنزل المطر تعالى وتقدس على رسوله قبل أن يصلوا إلى بيوتهم. نعم. في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي لهب، يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وآب اللحم، سمي آب اللحم لأنه ما يأكل لحم، يعاف اللحم من يومه صغير يعاف اللحم فسمي آب اللحم، واسمه خلف، كنيته آب اللحم واسمه يقال إن اسمه خلف، فالشاهد أنه آب اللحم. نعم. صحابي يقول الترمذي وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح لا شك، لأنه في استسقى ورد في البخاري ومسلم في الاستسقى. نعم. وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، إذا قحط الناس واشتد القحط عليهم ولم يأتي مطر وماتت البهائم وليس فيه عش ومضى عليهم شهر مثلا أو أقل أو أكثر، لا يستسقون، يخرج الإمام ويخرج الناس ويطلب ربهم تعالى وتقدس، ثم يستسقي بيصلي الإمام ركعتين يقرأ فيهما، ثم يلقي وجهه إلى الجماعة، ثم يخطب الخطبة أو يدعو دعاء الاستسقاء اللي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقلب الرئادة تفاؤل، إن هذا الرداء الذي قلبته تفاؤل، لعل الله يقلب حالتنا المسقبة هذه والقحط إلى رخاء وإلى عشب وإلى مطر، وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه ربه ما تفاءل به، فجاء المطر قبل أن يصل إلى بيوت الناس. قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي الله عن أبي الله قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي الله، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. نعم. قل الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن الليث بن سعد بفهمي قال عن خالد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي هلال قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال عن عمير مولى أبي اللحم، وعمير وسيده صحابة، الاثنين كلهم رأوا الرسول ورأوا أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء عمير العبد أو السيد أبي اللحم كلاهما من الصحابة. قال عن سيده أبي اللحم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجار الزيت يستسقي. يقول أبي اللحم إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند أحجار الزيت بالمدينة، أحجار الزيت لأنها بلون الزيت، يعني ما هي حرة سودة مثل الكحل، الحرة حجارة المدينة الحرة سودة مثل الكحل، إلا هذه الأحجار المجموعة لونها لون الزيت، يعني فاكة عن السواد مرة واحدة، فسميت أحجار الزيت. وقيل لأن الناس يرمون فيها تعبدونها سابقا ويرمون فيها الزيت، لكن الصحيح أنها بلون الزيت فقط، وسميت أحجار الزيت لأنها بلون الزيت لا أنه تعبد، لأنه ما سمعنا أن في المدينة حجارا تعبد من دون الله، ما سمعنا. نعم المدينة قبل يأتيها الرسول فيها شرك وفيها كفر وفيها نفاق وفيها يهود وفيها نصارى، لكن ما سمعنا أن أحجارا تعبد من دون الله بالمدينة. إنما الأحجار هذه لونها لون الزيت وليست بعيدة عن المدينة. أحجار المدينة كلها الحرة كلها سودة مثل الكحل، إلا هذه الأحجار فإنها فاكة تميل إلى لون الزيت، لون الزيت يبقى بني قريب من البني أو أفق من البني. الشاهد يقول آب اللحم، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام عند أحجار الزيت يستسقي. نعم وهو مقنع بتسقيه يده، يقول رأيت الرسول يستسقي عند أحجار الزيت، يعني جعل أحجار الزيت على ظهره، على ظهره هو واقف عليه الصلاة والسلام يستسقي مادا يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء يطلب ربه أن يعطيه المطر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق قال حدثنا عن أبيه إسحاق قال الله بن كنانة قال حدثنا قال أرسلني الوليد بن عقبة قال أرسلني أبوه عبد الوليد بن كنانة أرسله عقبة إلى ابن عمر رضي الله عنه أو ابن عباس إلى ابن عباس يستفتيه عن صلاة الاستسقاء، أولا متى تجب، وثانيا ما الذي يقال فيها، وثالثا كم الركعة لتصلى، ورابعا الوليد بن عقبة هذا أبوه الذي قتل في بدر، الذي قتل صبرا في بدر، وهو الذي وضع السلة على ظهر الرسول هنا عند الكعبة، جاب السلة عقبة بن أبي معيط جاب سلة الناقة وضعه على ظهر الرسول وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وجاءت فاطمة وسبتهم سبت قريش بكاملها وخلت السلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بعده بثلاث سنوات أتي بعقبة بن أبي معيط بنفسه هذا مكتف اليدين والرجلين أضرب عنقه يسأل الله أضرب عنقه يأذب. شوف انتقام ربنا انتقام مر وسريع، بعد انتقام مر وسريع أضرب عنقه يأذب حدث رأسه هكذا اللي جاب السلة ويتكبر ويضحكون ويتمايلون يمين يسار يضحكون على الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالى عقبة بن أمية في بدر أضرب عنقه يأذب مكتف اليدين والرجلين، أبشع صورة وأبشع قتلة أنه مكتف صبر مكتف اليدين والرجلين قتل صبرا اضرب عنقه ويأذب. الله انتقام مر انتقام بعد ثلاث سنوات يضرب عنقه، ليش؟ لأن اولا انه كافر، وثالثا شوف انتقام ربك كيف انتقم لرسوله بعد ثلاث سنوات فقط، بس انتقم نقمة مرة تحدث بها العالم، وقريش خلت تتحدث بها حتى اولادها الاطفال كانوا يتحدثون. عقبة بن معيط قتل صبرا مكتف اليدين والرجلين اضرب عنقه ويأذب. الله فحدث رأسه، قام الزبير رضي الله عنه وحدث رأسه. هذا جزاء الذي فعل بالرسول، ولأنه كافر بعد ما هو على شان السلة، لكن لأنه كافر، وهذا انتقام ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ولده الوليد بن عقبة بن أبي معيط يقول إذا أرسله إلى ابن عباس يسأله عن الاستسقاء وش كم ركعة وهل يقرأ بها جهرا والصلاة كيف حالها ومتى نصلي ومتى إلى آخره، فقال ابن عباس رضي الله عنه للرسول نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. يقول إن الرسول بن عباس رضي الله عنه يحكي حالة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى الصحراء متخضعا متذللا لربه، ليش؟ لأن حالة مسكنة، نطلب الرزق من ربنا نحن. فالإنسان إذا كان مسكين يتمسكن ويتواضع ويلح على ربه استجاب ربك تعالى وتقدس. ما قام رجل آخر الليل فتعار استيقظ ثم قال لا إله إلا الله ثم توضع إلا قبل وضوءه ثم صلى إلا قبل صلاته ثم دعا إلا قبل دعوته قبلت دعوتك. إذا قمت من الليل واستعاريت واستيقظت ثم هللت وتوضعت وصليت إلا قبل دعاك آخر الليل خاصة. الشاهد أن الله تعالى وتقدس يقبل دعوة دعوته. فالرسول خرج متواضعا متذللا خاضعا لربه تعالى وتقدس حتى أتى المصلى، ثم صلى ركعتين يجهر بهما، ثم توجه وجهه إلى الصحابة رضي الله عنهم فدعا بالدعاء المشهور، لا يخطب ولا خطب ولا شيء، ما في خطبة، دعا بالدعاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا مسحا غدقا نافعا إلى آخره، ثلاثة أدعية متتالية بعضها على بعض حتى هدى. ثم لما انتهت الأدعية التي دعا بها ربه قلب رداءه الفوقاني، أخذ رداءه وقلبه عليه الصلاة والسلام، تفاؤل أن يبدل الله الحالة هذه اللي نحن فيها إلى الحالة الثانية، إلى حالة رخاء وعش ومطر ورعي للغنم إلى آخره، بدل الله في الحال تعالى وتقدس. ما وصل بيوتهم إلى المطر، السيول تسد البيوت، تمشي إلى السيول، تمشي المرازيب وتمشي الأودية، وما وصل البيوت إلا والمطر ينزل. نعم. يقول صلى ركعتين كما كان يصلي في صلاة العيد، يعني يكبر فيهما خمسا وسبعا، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ثم صلى ركعتين وجهر بهما، صلى ركعتين وجهر بالصلاة فيهما بالفاتحة وبسبح، والثانية بالفاتحة وبالغاشية، ثم استقبل الناس وخطب خطبته يعني دعاءه. وقال ابن عباس لم يكن يخطب خطبتكم التي تخطبون هذه، تقومون لا لا لا لا لا لا، هذا كله الناس انتم فعلتم وانتم ما في لزوم، ادع دعاء الاستسقاء بكامله وخلاص يكفي، واقلب رداءكم وتقلبون ارديتهم. نعم. يقول ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، الحديث مروي في البخاري ومسلم لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي. قال مصلى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعة وفي الثانية خمسة، واحتج بحديث ابن عباس. قال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وقال النعمان أبو حنيفة لا نصلي صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى خالف السنة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوكيع عن وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا هشام بن إسحاق قال عن أبيه عبد الله بن كنانة هو الرسول من الوليد بن عقبة إلى بن عمر فيما مضى من الحديث الأول. نعم. قال وزاد في الحديث متواضعا يعني متذللا وزاد متخشعا. لا شك أن الإنسان إذا أراد حاجته أن تقضى أن يجعل نفسه خاضعا لربه، متواضع متخشع متذلل، لأنك أمام جبار السماوات والأرض وأنت عبد ضعيف مسكين ما لك قيمة، لكن عند ربك قد يكون لك قيمة وقد يقبل دعاءك وقد يقضي حاجتك. ادع ربك يسمع وبين يديك تعالى وتقدس، ادعه والح بالدعاء واجعل وجهك على الأرض، الوجه الوصلة التي أفضل شيء خلقه الله في الآدمي نزلها على الأرض، تواضع وخشوع وسكينة، ثم مر خديك على التراب وادعو ربك بإلحاح يفرج كربك ويجيب دعوتك ويقول قم عبدي فقد قضيت حاجتك، إلا إذا كان هناك مانع. هذا مشكلة، إذا كان هناك مانع من قبول الدعاء فهذا شيء إلى الله تعالى وتقدس، أما إذا لم يكن هناك مانع فأبشر حالتك وأنت ساجد تقضى حاجتك وأنت ساجد، لأن الله يقول لبيك عبدي خلاص قضيت حاجتك. لكن إذا كنت تأكل الحرام لا تقبل دعوتك، وإذا كنت ظالم لا تقبل دعوتك إلى آخره. الشاهد يقول نعم. وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين. الشافعي رحمه الله يرى أن الصلاة كصلاة العيدين، صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف كصلاة العيدين، يعني تكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. أما أبو حنيفة رحمه الله عمان بن ثابت فيقول لا صلاة ولا دعاء، وإنما يدعو الناس يخرجون ويدعون ولا حاجة إلى صلاة ولا شيء. فقال الترمذي خالف السنة، أبو حنيفة خالف السنة. ليش؟ لأن لابد من الصلاة، الرسول صلى الكسوف صلى خرج بالناس وصلى الكسوف، فلماذا نترك شيئا فعله الرسول ونلغيه نحن بأنفسنا؟ لماذا؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول أعتقد أن الدعاء إذا دعينا وطلبنا ربنا أنه يكفي عن الصلاة، لكن هذا خالف السنة لا شك أنه خلاف السنة. نعم. وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. يقول مالك رحمه الله لا يكبر خمسا وسبعا لا يكبر كصلاة العيدين، وإنما يصلي الصلاة العادية، يكبر للصلاة ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثاني ويقرأ الفاتحة، ولا حاجة إلى تكبيرات خمس وسبع صلاة العيدين ما يمكن، إنما يصلي. لكن هذا الشافعي رحمه الله قال أنه يكبر في الاستسقاء، أما مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق رحمه الله فإنه يكبر تكبيرات عادية لا يكبر خمس ولا سبع. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم